نظر هذا الدين في إدباري وبلغ في ذل وفي استهجاري نظر هذا الدين في إدباري وبلغ في ذل وفي استهجاري أوليس دينا خالدا ومهيمنا صرحت مقاصده لكل زماني مبال هذا الدين في إدباري وبنه في ذل وفي استهجار مبال هذا الدين في إدباري وبنه في ذل وفي استهجار أليس دينا خالدا ومهيمنا طلعت مقاصده لكل زمان إذ نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البريان إذ نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البريان انظر إلى تلك الحضارة إنها برت بروعتها جل مكاني إن نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البنيان إن نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البنيان انظر إلى تلك الحضارة إنها بلغت بروعتها جل مكاني وصرف إلى الأجرام في عليائها وتوفي إبداع عظيم الشان وصرف إلى الأجرام في عليائها وتوفي إبداع عظيم الشان صنع عجائب وغرائب وابتلوا شرف تقاصى عنه كل بيان إن نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البنيان إن نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البنيان انظر إلى تلك الحضارة إنها بلغت بروعتها جل مكاني ماذا فعلتم أين وجودكم لا تنفع الدار بلا برهان ماذا فعلتم أين وجودكم لا تنفع الدار بلا برهان ماذا فعلتم أين وجودكم لا تنفع الدار بلا برهان لا تنفع الدعوة بلا برهان إن نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البنيان إن نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سامق البنيان انظر إلى تلك الحضارة إنها بلغت بروعتها جل مكاني لا تستعروا بحضارة الأوحال والذل والآفات والأغلال لا تستعروا بحضارة الأوحال والذل والآفات والأغلال أربابها صنعوا العجائب جمة وتفننوا في سائر الأهوال والذل والآفات والأغلال أربابها صنعوا العجائب جمة وتفننوا في سائر الأموال لكنهم مثل البهائم بل هم قوم صيارب لذل ضلال يتشابهون كأنهم حمر بلا حجر الخيال نزلت الأنذار لا تخدعوا بحضارة والذل والآفة والأغلال لا تخدعوا بعرفة الأوحال والذل والآفة والأغلال أربطها صنع العجائب جمة وتمنوا في سائر الأهوال فهل الحضارة أن نصمم مهارة وحياتنا بالتيه والبلبار وهل السعادة أن نعيش بنعمة محبوبة بالرب والإذلال لا تخدعوا بحضارة الأوحال والذل والآفة والأغلال أرباها صنعوا العجائب جمة وتبنانوا في سائر الأهوال بزوالي لا تخدعوا بحضارة الأوحال والذل والآفة والأغلال أربابها صنعوا العجائب جمة وتبنانوا في سائر الأهوال لا شك به يا للإيمان إخواننا هذا يقين ظاهر لا شك به يا للإيمان لكن لماذا لا نرى أوطانا في عزة تعلو على الأوطان إننا نرى الكفار في عز وفي مجد عظيم سمق البنيان انظر إلى تلك الحضارة إنها بلغت في روعتها جل مكاني من أجل أن نحيا حياة حرة كشوفنا في سابق الأزمان هذا الذي نبغيه يا إخواننا من دون تبجيل ولا رمان إننا نرى الكفر في عز وفي مجد عظيم سمق البنيان انظر إلى تلك الحضارة إنها بلغت في روعتها جل مكاني هذا سؤال واضح وبيانه يا فتية التقوى جد بياني تهت قوافلنا وضاع صورنا لما تنحينا عن القرآن لا تخدعوا بحضارة الأوحال والذل والآفة والأغلال أربابها صنعوا العجائب جمة وتبنانوا في سائر الأهوال فاستردفت أوطاننا بل أصبحت بدفن تقاسمها عروق الطغيان بل أصبحت بدفن تقاسمها عروق طغياني وظلمها أرحى لأهل السفلاء لواحد المتفرد الدياني لواحد المتفرد الدياني نرضع بحضرة الأوحال والذل والآفات والأغلال نرضع بحضرة الأوحال والذل والآفات والأغلال أربابها صنعوا العجائب جمة وتمننوا في سائر الأهوال وتمننوا في سائر الأهوال فطلعهم شهد بذاك سهل لنا أن السعيد كرامة الإنسان فطلعهم شهد بذاك سهل لنا أن السعيد كرامة الإنسان نحن بكم أنتم بنا يا إخوتي فليلتقي الفتيان بالفتيان فليلتقي الفتيان بالفتيان لا تخدعوا بحضرة الأوحال والذل والآفات والأغلال لا تخدعوا بحضرة الأوحال والذل والآفات والأغلال أربابها صنعوا العجائب جمة وتمننوا في سائر الأهوال وتمننوا في سائر الأهوال إخواننا مدوا لنا إيمانكم كي نشدود الأيمان بالأيمان إخواننا مدوا لنا إيمانكم كي نشدود الأيمان بالأيمان ونعمد المولى لمنصور دينه ونزيل كل معقد الشيطان ونزيل كل معقد الشيطان إخواننا مدوا لنا أيمانكم كي نشدد الأيمان بالأيمان إخواننا مدوا لنا أيمانكم كي نشدد الأيمان بالأيمان ونعهد المولى لننصر دينه ونزيل كل معقد الشيطان ونزيل كل معقد الشيطان إخواننا مدوا لنا أيمانكم كي نشدود الأيمان بالأيمان إخواننا مدوا لنا أيمانكم كي نشدود الأيمان بالأيمان ونعهد المولى لننصر دينه ونزيل كل معقل الشيطان ونزيل كل معقل الشيطان إخواننا مدوا لنا أيمانكم كي نشدود الأيمان بالأيمان إخواننا مدوا لنا أيمانكم كي نشدود الأيمان بالأيمان ونعهد المولى لننصر دينه ونزيل كل معقل الشيطان ونزيل كل معقل الشيطان جمعتنا وهديتنا للحق والعرفان حمدا لك اللهم أنت جمعتنا وهديتنا للحق والعرفان فلنمضي في درب الهداية إخوة نسلو على الأحقاد والأضغان نسلو على الأحقاد والأضغان حمدا لك اللهم أنت جمعتنا وهديتنا للحق والعرفان حمدا لك اللهم أنت جمعتنا وهديتنا للحق والعرفان فلنمضي في درب الهداية إخوة نسمو على الأحقاد والأضغان نسمو على الأحقاد والأضغان حمدا لك اللهم أنت جمعتنا وهديتنا للحق والعرفان حمدا لك اللهم أنت جمعتنا وهديتنا للحق والعرفان فلنمضي في درب الهداية إخوة نسمو على الأحقاد والأضغان نسمو على الأحقاد والأضغان طيب شهود المدى هو الحق يدعو فلف النداء وسيروا فتاريخنا بلد وضيئوا الصحائف والمنتدى وضيئوا الصحائف والمنتدى وضيئوا الصحائف والمنتدى شباب الجهاد أسود الندى من العز صرحا به نفخه دعائم للدين ترسولات وللحق فيها لنا منبر وقرقانها صارم مصلة على الكفر يهوي فلا يظهر وإن على دربها سالمون ليرجع تعدادنا الأزهر ليرجع تعدادنا الأزهر ليرجع تعدادنا الأزهر شباب الجهاد يوتون الندى هو الحق يدعو فلف الندى وزيروا بدائقنا بلد وضيروا الصحائف والمنتدى وضيروا الصحائف والمنتدى وضيروا الصحائف والمنتدى أيا أوحدي يا حبيب القلوب ويا ذكريات بها نسعد فتلك الشهادات مسك شبا وهذه مواعظ لا تنفذ الهزيمات نصر لنا فمنها إلى نصرنا نصعد وإنا على نصرها سائرون ليرجع تعدادنا الأسلد ليرجع تعدادنا الأسلد ليرجع تعدادنا الأسلد شباب الجهاد وصول الندى هو الحق يدعو فلف الندى وزيروا وفيك أذن الله للحق صرحا يذل الطغاة بطول المدى يذل الطغاة بطول المدى يذل الطغاة بطول المدى شباب الجهاد يوتون الندى هو الحق يدعو ملك الندى وزيره بدائقنا بلد وضير الصحائف والمنتدى وضير الصحائف والمنتدى وفي ساعتيك تبدى النفاق ذليلا يجر ذيول الردى وإنا على الشرف لا نستكين نبيد النفاق رذيب العدا نبيد النفاق رذيب العدا نبيد النفاق رذيب العدا شباب الجهاد يوتون الندى هو الحق يدعو فلف الندى وزيروا بدائقنا بلد وضيروا الصحائف والمنتدى وضيروا الصحائف والمنتدى وضيروا الصحائف والمنتدى أخي هل سألت حنينا بها تجول الفوارس يوم اللقاء ينادي الرسول بها السابقين دعائم للنصر في الملتقى دعائم للنصر في الملتقى دعائم للنصر في الملتقى شباب الجهاد وصول الندى هو الحق يدعو فلف الندى وضير بدائقنا بلد وضير الصحائف

يدعوهم الوطن الذبيح ومسجد أسرى إلى ساحاته المختار حق الجهاد فليس عنه خيار واغلت مراجل ما لهن قرار حق الجهاد فليس عنه خيار واغلت مراجل ما لهن قرار خير المنايا أسرجت فتهبي حطير إن رحاك سوف تدار حطير إن رحاك سوف تدار يجتر في الغيد العذاب مرددا شكواه أين الأمة الأخيار يجتر في الغيد العذاب مرددا شكواه أين الأمة الأخيار أين الذين هم الرجال إذا دعوا حبوا وإن دوا النذير وغاروا حبوا وإن دوا النذير وغاروا حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خير المنايا أسرجت فذهبي حطي إن رحاك سوف تدار حطي إن رحاك سوف تدار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خير المنايا أسرجت فتحري حطين إن رحال سوف تدار حطين إن رحال سوف تدار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار حق الجهاد فليس عنه خيار وغلت مراجل ما لهن قرار خير المنايا أسرجت فتهبي حطين إن رحاك سوف تدار حطين إن رحاك سوف تدار حق الجهاد حق الجهاد الله أكبر يا شباب جهارنا الله أكبر يا شباب شعارنا الله أكبر في الجوع أوداقنا الله أكبر في الجهاد سلاحنا الله أكبر في الجهاد سلاحنا ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعارنا الله أكبر نداؤنا الله أكبر نشيدنا الله أكبر نداؤنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تضرب الأعداء وتهين كل قوى الدماء نباء الله أكبر ترهب الأعداء وتغلين كل قوى الدماء نباء وتصير الدنيا هدى وضياء وتصير الدنيا هدى وضياء فالله أكبر غدوة وعشاء فالله أكبر غدوة وعشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعارنا الله أكبر بجاؤنا الله أكبر نجدنا الله أكبر نداؤنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر منطق الأحرار وحسام كل مجاهد مضواري الله أكبر منطق الأحرار وحسام كل مجاهد مضواري كم أرغمت لجبا على الإدبار كم أرغمت لجبا على الإدبار فمشات تذكره ثياب العار فمشات تذكره ثياب العار الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعارنا الله أكبر نداؤنا الله أكبر نشيدنا الله أكبر نداؤنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا شباب شعارنا الله أكبر في الجمع هداكنا الله أكبر يا شباب شعارنا الله أكبر في الجمع هداكنا الله أكبر في الجهاد سلاحنا الله أكبر في الجهاد سلاحنا ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا ونشيدنا يا إخوتي ونداؤنا الله أكبر الإسلام أرضا ولا من الظلم وجودا نعبد الإسلام أرضا ولا من الظلم وجودا وهديناه فأنت كل من بسعيدة كل من بسعيدة كل من بسعيدة نحن بالإسلام أرضا ولا من الظلم وجودا نحن بالإسلام أرضا ولا من الظلم وجودا وهديناه فأنت كل من بسعيدة كل من بسعيدة لم يفرق بين من كان غريبا أو بعيدا لم يفرق بين من كان بعيدا أو بعيدا شهد الله علينا وتضيناه شهيدا وتضيناه شهيدا وتضيناه شهيدا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا وهديناه فأنسى كل من به سعيدا كل من به سعيدا لم نخف من ظالم يوما ولم نظلم عبيدا لم نخف من ظالم يوما ولم نظلم عبيدا وهدى الغاية عند الكل لو يقضي شهيدا لو يقضي شهيدا لو يقضي شهيدا لو يقضي شهيدا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا وهديناه فأنسى كل من به سعيدا كل من به سعيدا شهد الأعداء أنا نحن من وفق العهود شهد الأعداء أنا نحن من وفق العهود وعلى الناس جميعا نحن أصبحنا شهودا نحن أصبحنا شهودا نحن أصبحنا شهودا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا وهديناه فأنسى كل من به سعيدا كل من به سعيدا وأقمنا الدين دستورا فأبقى عزم الوجودا وأقمنا الدين دستورا فأبقى عزم الوجودا وعدلنا فغدونا بفم الدنيا نشيدا بفم الدنيا نشيدا بفم الدنيا نشيدا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا وهديناه فأنسى كل من به سعيدا كل من به سعيدا وغدا سوف ترانا ندعو الأرض حشودا وغدا سوف ترانا ندعو الأرض حشودا سيسود الدين في الدنيا وعهد أن يسود وعهد أن يسود وعهد أن يسود نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا وهديناه فأنسى كل من به سعيدا كل من به سعيدا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا نحن بالإسلام حرمنا من الظلم وجودا وهديناه فأنسى كل من به سعيدا كل من به سعيدا كل من به